هو الراجل يعني الحس الدنيا احنا عندناش مشكلة يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الحديث 22. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وزاد في آخره قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وخرجه أيضا من رواية الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه، ويحتمل أنه أراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال ها هنا عبارة عما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره، ويجتنب المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. أحللت الحلال يعني فعلت الحلال، حرمت الحرام يعني اجتنبت الحرام فلم أفعله. وقد قال الله تعالى في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك، ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك. عارف النسيء؟ المشين على هواهم. ما معنى هذا؟ فسر. يعني فيه قتال. النسيء ما معنى النسيء؟ لا. النسيء أنت تعلم أن احنا عندنا حاجة اسمها الأشهر الحرم، فالمحرم من الأشهر الحرم، فيجي الذي ينسى لهم فيقول إيه هذا العام أحللنا لكم المحرم، نحارب في المحرم ونخلي صفر هو الحرم مكانه، هل اسمه النسيء؟ يعني ينسؤون المحرم إلى إيه؟ إلى صفر، يؤخرونه يعني. نعم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفها، وبعضهم حرم ذلك عن نفسه إلا بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه، وذلك كله لا يجيب تحريمه في نفس الأمر. يعني لو الإنسان حلف على نفسه أنه لا يفعل شيئا من الحلال أو أن شيئا من الحلال حرام عليه لا يجعله حراما. يعني واحد حرم على نفسه أن يأكل اللحم، هل هذا يجعل اللحم حراما؟ فاللحم في نفسه حلال. وكله وهذا كله أو ذلك كله لا يجيب تحريمه في نفسه في نفس الأمر، وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم فسمى الجميع تحريما حيث قصد الامتناع منه إضرارا بالنفس وكفا لها عن شهواتها. ويقال في الأمثال فلان لا يحلل ولا يحرم ولا يحرم إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له. كلام مفهوم؟ فلان لا يحلل ولا يحرم، يعني لا يفعل حلالا ولا يقف عند ما أبيح له، لا يفعل أو لا يمتنع من الفعل الحرام وإن كان يعتقد تحريم الحرام، فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحاشى منه محللا وإن كان لا يعتقد حله، فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحاشى منه محللا. لكن هذا التحليل لا يدخل الإنسان في الكفر. هذا الإنسان إيه؟ هذا التحليل لا يدخل الإنسان في الكفر، يعني مش بيحللها، يفعل الحرام. إذا فعل الحرام فنسمي هذا الفعل تحليلا للحرام، فهذا التحليل إنما إذا اعتقد أنه حلال حتى ولو لم يفعله. يعني إنسان مثلا يعتقد أن الخمر حلال، قال هي حلال ولو لم يشربها فهو كافر بالله عز وجل، لأنه يكذب رب العالمين. رب العالمين يقول هي حرام أو يحرمها سبحانه وتعالى وهو يقول لا هي حلال حتى ولو لم يشرب الخمر. ولو لم إيه؟ طب واحد يشرب الخمر ويعلم أنها حرام آثم مرتكب كبيرة، تمام؟ نعم. وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى أو ما هو قريب منه، كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. وفي المسند عن ابن عباس أن ضمام بن ثعلبة وفد على النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام كلها، فلما فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، سأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. وخرجه الطبراني من وجه آخر وفي حديثه قال والخامسة لا أرب لي فيها، يعني الفواحش. ثم قال لأعملن بها ومن أطاعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وخرجه مسلم، إلا أن عنده أنه قال أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. وعنده في رواية فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن أعرابيا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. جزاك الله خيرا شكرا أفضل. فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ولفظه للبخاري. وفي صحيح مسلم عن أنس أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه وزاد فيه حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن صدق ليدخلن الجنة. ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة، يعني لا يزيد عليها شيئا من النوافل، والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع. ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع، ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات، لأن السائل إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاب على سؤال السائل فلم يتكلم عن المحرمات، لأن السائل إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها صاحبها إيه؟ الجنة. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقال حديث حسن صحيح. وخرجه الإمام أحمد وعنده اعبدوا ربكم بدل قوله اتقوا الله. وخرجه بقي بن مخلد في مسنده من وجه آخر ولفظ حديثه صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم. وخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن المنتفق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فقلت ثنتان أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت، فاعقل عني إذن، اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأدي الزكاة المفروضة وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم، وما تحب وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه. وفي رواية له أيضا قال اتق الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان ولم تزد على ذلك وقيل إن هذا الصحابي هو وافد بني المنتفق واسمه لقيط. فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع. ويدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. فدل ذلك على أن عقوق الوالدين يمنع الإنسان إيه؟ من دخول الجنة، يمنع الإنسان من دخول الجنة أو من دخول الجنة مع أول الداخلين يعني إليها. يعني هنا كنت أوجزت في المسألة يعني اختصرت السؤال، سؤال مختصر. يعني مثلا ما ينجيني من النار أو يدخلني الجنة؟ لا، ما هو الرجل سأل هذا السؤال مش كده؟ يعني اختصر إزاي؟ هو بيقول له يعني السؤال بتاعك وإن كان سؤال مختصر إلا أنه سؤال عظيم والإجابة عنه طويلة. لأن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت. فقد أعظمت وأطولت. هذا سؤال وجيز مختصر لكنه سؤال عظيم، لأن الإجابة عنه إجابة عظيمة فيها الدخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو مقصود الناس كلهم، مقصود الخلق أن يدخلوا الجنة وأن يخرجوا من النار. وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة. ففي الحديث المشهور: من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروط وانتفاء موانع. وهذا كل من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. ويدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد عن بشير بن الخصوصية، يعني من صلى الصلاة الخمس كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. هذا سبب، يعني الصلاة الخمس لوقتها هذا سبب مقتضي لأن الإنسان يدخل الجنة مش كده؟ لكن هذا السبب له شروط ولا بد أن تنتفع عنه موانع. افرض يصلي الصلاة الخمس لكنه يرتكب غيرها من المحرمات، فهذه المحرمات قد تكون مانعا يمنعه من دخول الجنة، يمنعه من دخول الجنة بمعنى أنه لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها، وإنما من الممكن أن يعذب في النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك، أو من الممكن أن يكون يصلي الصلاة الخمس لأوقاتها ولكنه يرتكب شيئا من الأشياء التي تكفر، يرتكب مكفرة من المكفرات فلا يدخل الجنة أصلا بالرغم من أنه يصلي الصلاة لأوقاتها، لكنه إيه مثلا يعبد غير الله عز وجل، يعني يصرف العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى، فهذا قد لا يدخل الجنة أصلا وهو إيه مع أنه يصلي الصلاة في أوقاتها. الكلام مفهوم ولا في مشاكل؟ طيب ايه افضل قال: ويدل على هذا ما خرجه الامام احمد عن بشير بن الخصوصية قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم لابايعه، فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤتي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. ففي هذا الحديث أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، كقوله لا يدخل الجنة قاطع، وكقوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى، وفي الصحيح أن المؤمنين إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا تمنعه من دخول الجنة، لكنها لا تخلده في النار، يعني حتى إذا أدخلته في النار لكنها لا تخلده، لأنها الذنوب ليست كفرا حتى وإن أدخلته النار فإنها إيه لا تخلده في النار، قطع الرحم. وقال بعض السلف إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا، إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا، فهذه كلها موانع. ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. ففي الصحيحين عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، قالها 3 ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: إن رغم أنف أبو ذر وإن رغم أنف أبي ذر. وفيهما عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وفيهما عن عتبان بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فقال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار، ولكن له شروط، وهي الإتيان بالفرائض وموانع، وهي إتيان الكبائر. قال الحسن للفرزدق: إن لا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنة، فإياك قذف المحصنة. وروي عنه أنه قال هذا العمود: فأين الطنب؟ فأين الطنب؟ يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط، ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. العمود والطنب هي الحبال اللي بتشده، والفسطاط الخيمة. طبعا الخيمة لا تثبت إلا إيه؟ بالحبال. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. نعم. ويشبه هذا ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن لا إله إلا الله: هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل؟ فقال ابن عمر: عش ولا تغتر، عش ولا تغتر، يعني لا تغتر بأنك تقول لا إله إلا الله، فلا بد من العمل مع لا إله إلا الله حتى يثبتك الله عز وجل على لا إله إلا الله. وقال الطائفة منهم الضحاك والزهري: كان هذا قبل الفرائض والحدود، كان هذا قبل الفرائض والحدود، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كان هذا قبل أن تفرض الفرائض وأن تحرم المحرمات وقبل الحدود. فكأنهم يشيرون إلى أن هذه الأحاديث إيه؟ منسوخة، نسختها الأحاديث التي جاءت بعد ذلك، وأنها زيادة على هذا. يعني من قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج وزكى ولم يقطع الرحم هكذا يدخل الجنة، فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت، ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زيدت عليها، ضم إليها شروط إيه؟ زيدت عليها. وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا فيه خلاف مشهور بين الأصوليين، وفي هذا كله نظر، فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود، وهذا هو الصحيح أن أكثر هذه الأحاديث متأخر فعلا بعد الفرائض والحدود، وهذه الأحاديث ليست منسوخة. ولكن لا إله إلا الله وإن كانت سبب في دخول الجنة فإنها كما قالوا له شروط هناك موانع، فلا بد من أن تأتي بالشروط ولا بد أن تنتفي إيه؟ أن تنتفي الموانع. نعم أي نعم نعم. وقال الثوري نسختها الفرائض والحدود، فيحتمل أن يكون مراده ما أراد هؤلاء، ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين، أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين، فكذلك عقوبات الآخرة. ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام، ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام كان السلف يسمونه نسخا، وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور. أنتم عارفين النسخ؟ ما هو النسخ؟ أنا عايزك تعرف لي التعريف الموجود في كتب الأصول. درست أصول فقه؟ يعني إيه النسخ اللي أنت درست في أصول فقه؟ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بدليل متراخ عنه، مش كده؟ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بدليل متراخ عنه. عندي حكم شرعي ثابت بدليل، فيأتي دليل آخر متراخي يعني متأخر فيرفع هذا الحكم، هذا هو النسخ، مش كده؟ هذا هو النسخ. لكن هذا النسخ في اصطلاح المتأخرين، أما عند الصحابة والتابعين الاصطلاح لم يكن قد استقر، بمعنى إن تخصيص العام عندهم يسمى إيه؟ نسخا، وإن تقييد المطلق عندهم يسمى إيه؟ يسمى كذلك نسخا، وإن تبيين المجمل كذلك يسمى نسخا. خدت تخصيص العام وخدت تقييد المطلق وخدت تبيين المجمل، خدت كل الحاجات دي، لكن طبعا انت بتنسى ليه؟ لان انت في الاجازه ما بتقراش، فعشان كده ايه بتنسى. انتوا كلكم في الاجازه ما بتقروش، فالمفروض ان انتوا في الاجازه بتقراوا ليلا ونهارا، بتبطلش. ما انت بتشتغل ايه؟ انت شغلتك، انت جيت هنا خلاص انت شغلتك طالب علم، ما ينفعش ان انت بتقتصر بس على اللي بتسمعه هنا. المفروض ان الكلام مبني على بعضه، المفروض ان انا اصلا ما اشرحش الكلام ده، انت خلاص فاهمه، درسته قبل كده السنه اللي فاتت ودرسته في السنه اللي قبل اللي فاتت، ها كل ما نمر عليه هنشرحه ثاني، كل ما نمر عليه هنشرحه. خلاص المفروض انت كبرت، تعديت بالمراحل دي، قرات صحيح البخاري وصحيح مسلم وقرات كتب ابن القيم وقرات ابن تيميه، ولا مولا ولا ايه؟ عملت تقول لي صح صح وفي الاخر بتنيام من انت ها؟ وبعدين يعني بعد التقصير ده هنعمل ايه؟ ها؟ عندنا مقصرين كده على طول، ولا ايه يا عم الشيخ؟ والله شيخنا ان شاء الله من زمان من نفسك بس. ليه زعلان ليه من نفسك بس؟ كنت اسمع ما بقولش عند المسؤولين. انا عايزك تشد حيلك. والله عايزك تشد حيلك وتقرا. في حاجات معينه بس يا شيخ. زي ايه مثلا؟ يعني اللي هي التنميه دي. مش فاهم. عايزين ننمي قدراتنا. بتنمي قدراتك. انت في ايدك تنمي قدراتك، ايه اللي ناقصك يعني؟ طب خلاص. الهمه. بس طب خلاص، ما الهمه دي بقى يعني هنعمل ايه طيب؟ الهمه ما تفتكرش ان حد هيصب لك الهمه صب. لا. لازم همتك تعلو. اشتغل. نعم السنة اللي فاتت كنا فاهمين الموضوع بتراخ شوية، يعني بقى الكلمة نفسها كان الموضوع برضه نص، أي نعم كان فيه همة أول سنة، بس بعد كده بعد مش عارف بعد نص السنة الثانية بقى. آه. ف فرض المصطلح تكونوا حفظتوه. على فكرة أنا أديت اللي زميلكم المذكرة في المصطلح. فشوفوا بقى تصوروها وتجيبها لي بكرة إن شاء الله. عشان لو ما جبتهاش لي بكرة مش عارف أشرح. مش عارف أقول. من انا قاعد الناس اللي كتب كلها انا كتب بعض كتب كله كتب ايه كتب عربي وفتح طبعته يعني ليك لنفسك بدل طبعته خلاص يعني هو موجود معاك كتاب لا طبعته كان نعمل تعقيد ورق خلاص لو انت طبعت الكتاب مش مشكله تصور الحاجات دي انا بصورها بس للاخوه لان هم مش معاهم الكتاب او كده يعني عشان بس يذاكروا يلاقوا حاجه ماده يذاكروا منها يعني خلي بالك ده مش فتح الباقي ده مش فتح الباقي لا ده حاجة أنا اللي بعملها أنا ده مش فتح الباقي نفس الأبيات بفوديات أيوة نفس الأبيات هي نفس الأبيات هو فتح الباقي شرح ألفية العراقي الأبيات دي هي ألفية العراقي بس هي الصحيح والزائد على الصحيح هي نفس الكلمة فوق أول أيوة فندم دي الألفية نفسها ما هو الألفية احنا مش انا مش مغير الألفية بس كل مبرر شفت البسط دي من فوق تسمى الألفية عشان هي ألفية اه نعم فانت مش يعني براحتك بقى تذاكر من فتح الباقي تذاكر من هنا براحتك يعني ما حد يذاكر اه عموما فتح الباقي كتاب جميل ولو قريته كله حاجه كويسه كتاب مجلدين باين مجلدين طبعا بس كده كان فاهم شيء يمكن عنده طبعا احتمال او يعني انا ما اصلا مش فاهم قال الطائفة هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية وجاء في مراسيل الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزك عما حرم الله وروي ذلك مسندا من وجوه ضعيفة ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيها تأله الله وحده أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووساوس الشيطان فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقا ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه وعاد عليه فإلهه هواه كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال الحسن هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه وقال قتادة هو الذي كلما هوي شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى ويروى من حديث أبي أمامة مرفوعا ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى المتبع وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده كما قال تعالى

في مزيكا مش كده؟ لا في مزيكا، بتقلي في مزيكا انا سامع. فلو في مزيكا شيل بتاع المعنى وحط نغم عاديه كده وبلاش لا نشيد ولا بتاع، تقعد في الجامع حد يتصل عليك تقعد تتندن وترنن بتاع، تشغل الناس، تدخل الحمام حد يرن عليك انت في الحمام، تقعد تقول كنت اصلي الفجر انت في الحمام، فشكلها كده يعني مش هو يعني، مش كده ولا ايه؟ يعني انا ما بسمعش الكلام. لا اسمع. طيب. ايه؟ انا التليفون صوت. طيب. تقول ايه؟ طيب. ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود إلى مثله. ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرد في التوحيد وهو حسن. لا ما تلومش الكلام ده عن قول لا اله الا الله. لا هو جاي هو هنا لماذا تطرق الى القول على لا اله الا الله؟ لماذا تطرق الى القول على لا اله الا الله؟ هو هنا تكلم على ان بعض الاحاديث جاءت فيها اورد النبي عليه الصلاه والسلام فيها اعمال وقال ان هذه الاعمال سبب لدخول الجنه، ثم بدا يقول يفصل يعني يقول ان هذه الاعمال وان كانت اسباب لدخول الجنه فان لها شروط وهناك موانع، شروط لهذه الاعمال حتى تدخل الجنه وموانع اذا ما فعلها العبد مع هذه الاعمال منعته من دخول الجنه بالرغم من اي عمل هذه الاعمال. ثم قال: وهذا جعلنا نفهم قول النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنه، ان ايضا هذا الكلام معناه ان لا اله الا الله لها شروط هناك موانع، فاذا ما فعل الشروط وانتفت الموانع دخل الجنه. لا في الموضوع ده مثلا عليها مثلا زي حديث سيدنا جبريل لما قال الاسلام والايمان. نعم. يعني مثلا الاسلام اول حاجه فيها شهاده ان لا اله الا الله، ما تقدرش تشرح الحديث على قول لا اله الا الله زي ما شرح الحديث هنا، يعني الحديث بيتناول موضوع معين فهو تطرق لقول لا اله الا الله، انا مش الحديث. ما انا قلت لك هو ليه تطرق لا اله الا الله؟ هو جعل قول النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الأعمال أنها سبب لدخول الجنة مع عدم ذكره للشروط والموانع باب يدخل منه إلى فهم الأحاديث التي قال فيها أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة أيضا، باب له مش كده؟ وهنا حتى لو تلاحظ أقول لك إيه، أهو ومنها هنا ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد، على مجرد التوحيد. هو يقرر كمثال على أساس مثال الحديث. أي نعم. هو العمل. تمام تمام ماشي يا مولانا، ربنا يحفظك يا سيدي. عايزين تمشوا؟ عايزين تمشي؟ انا راجل المكتبه نشوف بحث عن الاستاذ الشيخ محمد Thank you.